أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضر القرآن وتبويت. Yeah. Thank you. تعال تعال. نور فيها، نور I'm going to be in the middle of ممكن واحد يعرف قراءة أليمة صحيحة ولا يعرف شيئا

على طريقة أشهر الأشخاص لا الحمد لله يا رب.